إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثير من شباب الأمة ورجالها ونسائها وبناتها للأسف هم في غفلة عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم سيرة اللاعب الفلاني أو الفنان الفلاني لأخبروك سيرته من عند ولادته إلى حين مماته. أما سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقليل من هم من يعشقها، ومن يتدبرها، ومن يقرأها. ولو جئت تتكلم بالسيرة لقال لك البعض: يا شيخ، ذلك زمان مضى وولى، ونحن في زمان مختلف، وفي قرن آخر، وفي زمان تغير. أبداً أحبتي في الله، والله سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي منارة ونور لكل من أراد الوصول في طريقه إلى الله تعالى. لذلك قال ربي جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا. وحذر الذين يبتعدون عن هديه وسنته فقال لهم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما حال الأمة الآن من ضياع وتخبط وتشرد وتشرذم إلا بسبب بعدها عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من أعظم ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، شهر رجب مضر، أحد الأشهر الحرم، غزوة عظيمة، هي غزوة تبوك. غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر ما اجتمع فيها المسلمون في هذه الغزوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر الناس عن وجهته إلا في هذه الغزوة لعظمتها. جمع الناس وأهب الشباب وطلب الاستعداد من الرجال وطلب الإنفاق في سبيل الله، وقال لهم: إني سأغزو الروم في تبوك. لماذا؟ ما السبب؟ لأن الروم كانت قد اغتاظت بعد أن انهزمت في غزوة مؤتة، كانوا قد جمعوا 200,000 مشرك ولم يستطيعوا أن يهزموا 3,000 مؤمن. كانوا في مؤتة 3,000 مؤمن وهم 200,000، لم يستطيعوا أن يهزموهم، بل هم انهزموا بإذن الله. لذلك انغاظوا، وبعد فترة من السنوات جهزوا أنفسهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فطلب الاستعداد ودعا داعي الجهاد أن يا خيل الله تعالى اركبي. بدأ المسلمون يستعدوا للمعركة. كان الطقس حار جدا، لذلك قال بعض المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبعض الناس لا تنفروا في الحر، كما يدعي كثير من الناس، إذا اشتد الحر أنا أجلس في بيتي لا أتحرك للدعوة في سبيل الله، لا أنزل للمسجد إلا نهار الجمعة، فالحر شديد والشمس قوية والشمس محرقة، هكذا قالوا لا تنفروا في الحر. بل قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. إن خافوا من حر الدنيا فنار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. كانت الثمار قد طابت والظلال قد وفرت، وكان الناس يحبون في هذه المواسم، في مواسم الحر، أن يجلسوا مع النساء ومع الأولاد ويجلسوا في الظلال ويأكلوا الثمار. فكان البلاء من الله تعالى أن أمرهم للتحرك في سبيل الله تعالى عندما طابت الثمار، وعندما أحبت النفوس أن تجلس مع الزوجات والأولاد. ولكن الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم سابق الفضل للإنفاق والتحرك في سبيل الله تعالى، لأنهم يعلمون أن ما عند الله تعالى خير وأبقى. لن أسرد أحبتي في الله قصة تبوك سردا تاريخيا، فقد تكون سمعتموها من قبل، ولكن أحببت أن أقف مع حضراتكم بعض الوقفات، لأن الوقفات والدروس والعبر من هذه المعركة كثيرة، ولكن يكفينا بعض الوقفات. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام سببا لنجاحي وفلاحي وإياكم في الدنيا والآخرة. الوقفة الأولى، أخي الحبيب، هل حزنت لأنك لم توفق للطاعة؟ هل حزنت لأنك رأيت إخوة لك تقدموا عليك في الدين وأنت لم تكن معهم؟ هذا ما حدث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. روى البخاري في صحيحه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقال له يا رسول الله إن الأشعريين، وهؤلاء الأشعريون هم قوم من خارج المدينة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، فجلسوا مع أهل الصفة، وأهل الصفة هم أناس كانوا يجلسون في زاوية المسجد، كان أغنياء الصحابة يطعموهم وينفقون عليهم. فجاء أبو موسى الأشعري وقال يا رسول الله الأشعريون يريدون أن يغزوا معك في غزوة تبوك، ولكن ليس لهم دواب وليس معهم ما ينفقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وطلب منهم أن ينفقوا، فأنفق عثمان رضي الله تعالى عنه إنفاقا عظيما، حتى قال صلى الله عليه وسلم له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون فيما بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى والله لا أملك إلا 6 أبعر، 6 دواب. فأخذها أبو موسى ووزعها على الأشعريين، ولكن بقي منهم الكثير لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون دوابا يركبون عليها، وتبوك بعيدة أكثر من 400 كيلو، بعيدة لا يستطيعون أن يذهبوا إليها مشيا على الأقدام، يذهب النبي والصحابة ويرجع وهم ما زالوا في طريقهم مشيا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أولا أرسلوا أبو موسى مندوبا عنهم، ثم عندما عاد أبو موسى وقال لهم رسول الله لا يملك إلا هذا، جاءوهم بأنفسهم وقالوا: يا رسول الله نريد أن نغزو معك، يا رسول الله نريد أن نغزو معك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أجد ما أحملكم عليه. رجعوا إلى بيوتهم ولم يقولوا كما قال البعض عذرا بين قوسين بالعمية: اجت منه ما اجت مني، روح الجهاد، روح القتال في سبيل الله وأقدم حياتي، لا أجلس مع زوجتي وأولادي أفضل لي. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، حتى أنزل الله تعالى خبرهم في سورة التوبة، فقال جل جلاله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم قال جل جلاله، اسمع للآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن لم تستطع أن تكون من أهل الطاعات ومن السباقين في الخيرات فابكي وقل: يا ربي أكرمت أخي وأكرمت فلانا أن يكون من أهل المساجد، أن يكون من أهل الفجر، أن يكون من المنفقين، يا ربي أكرمني أن أكون مثله. من هؤلاء علبة بن يزيد رضي الله تعالى عنه، بعدما عاد من عند رسول الله وكاد يخترق من البكاء، قام في الليل ودعا ربه وقال: يا ربي إنك قد كتبت علي الجهاد ولا أملك ما أذهب به مع رسول الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ما يعطيني لأنفق، فيا ربي إني تصدقت بكل إنسان ظلمني في نفسي أو في عرضي أو في مالي لله تعالى. لا يجد مال، ماذا أنفق؟ أنفق حقه. إذا إنسان استغابك أنت لك حق عليه. هو لم يجد مالا فقال: يا ربي إني أنفق حقي في ظلمي لي، في ظلمه لي. قال: ثم قام وصلى مع الناس. وفي الصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة نظر إلى الناس وقال: أين المتصدق الليلة؟ أين المتصدق الليلة؟ فلم يجب أحد. ثم أعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق الليلة؟ فقام وقال: أنا يا رسول الله. فقال: ماذا قلت؟ فقال: يا رسول الله قلت كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر فإنها كتبت مع الصدقات المتقبلة، أبشر فإنها كتبت مع الصدقات المتقبلة. أخي الحبيب، والله ربنا جل جلاله كريم، إن لم تستطع أن تقدم لدينه فقط انوي، فإنما الأعمال بالنيات، وقل: يا ربي نويت أن أكون سباقا للخير كما لي إخوة هم سباقون للخير، وربنا جل جلاله بإذن الله تعالى يعينك. الوقفة الثانية: ما أحوجنا في هذا الزمان ليقين كيقين أبي ذر رضي الله عنه. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه مع من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ولكن بتقدير الله أبطأت عليه دابته، يعني كانت الدابة التي يركب عليها بطيئة، من شدة حرصه أن يكون في الصفوف الأولى في الجهاد نزل عن الدابة وأخذ متاعه عنها ومشى مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيا على الأقدام. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل في مكان يستريح فيه قبل أن يصل إلى تبوك، وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى بعيد، فإذا برجل يمشي وحده، فيقولون: يا رسول الله، هذا رجل يلحق بنا يمشي وحده. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بصيرة، وأخبره الله تعالى أنه أبا ذر، فقال: كن أبا ذر. قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فعندما وصل رأوه الصحابة فإذا به أبو ذر، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه أبو ذر. فقال له صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا. كلمات دخلت إلى قلب أبي ذر. من الذي قال هذه الكلمات؟ الصادق، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال أن أبا ذر يموت وحيدا. مرت الأيام ومرت السنوات، وينفى أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى منطقة الربذة، وهي منطقة بعيدة، هو وزوجته وأولاده. ثم يكون مرة في سفره في الصحراء فيصيبه المرض ويبدأ يحتضر، فقالت زوجته: ماذا أفعل يا أبا ذر؟ أنا وحدي، لا أجد ما أكفنك، ولا أجد أحدا يعينني على حفر القبر وعلى وضعك تحت اللحد. فقال: يا أم ذر، إني كنت مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم سيموت في فلاة من الأرض، أي في صحراء، لا يكون معه أحد، ثم يأتي جماعة من الناس يكفنونه ويدفنونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم ذر، اذهبي فانتظريهم. قالت: يا أبا ذر، ولكن انتهى موسم الحج، لأن الناس عندما يأتون من الشام لا يأتون إلا في موسم الحج. قالت: يا أبا ذر، ولكن موسم الحج قد انقطع. قالت قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: والله ما كذبت ولا كذبت، إنه كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت متاعها وبدأت تبحث عن الناس، وإذا بركب من الصحابة يأتون، أشارت إليهم فجاءوا إليها وقالوا: من أنت؟ قالت: أنا أم ذر، زوجة أبي ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم: نعم. فعندما جاءوا إليه وكان معهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لك: أبو ذر يعيش وحيدا ويمشي وحيدا ويموت وحيدا. أحبتي في الله، إن سمعتم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم أن تقولوا ممكن أن يطبق. إن ثبتت صحة الحديث فتأكد بإذن الله تعالى أن هذا الحديث سيقع يقينا، ولو لم تدرك أنت الحكمة منه، لأن عقولنا قاصرة. الوقفة الثالثة: قصة بطل. كان ممن مات في هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عبد الله ذي البجادين. ما قصة عبد الله؟ عبد الله كان اسمه عبد العزة المزني، كان يعيش في منطقة بين مكة والمدينة. مات أبوه وهو صغير، تكفله عمه، وكان عمه صاحب مال وصاحب ثراء، وكان يغدق عليه بالمال، يلبسه من أجمل الثياب ويطعمه من ألذ الطعام. وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، كانوا يمرون على هذه القرية فالتقى مرة مع أحد الصحابة فدعاه إلى الإسلام. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم همهم الدعوة إلى الله أينما كانوا وحيث محلوا، مع أنهم كانوا يسيرون إلى المدينة خائفين، ولكنهم دعوه إلى الله فأسلم. وكان يذهب إلى عمه ويقول له: يا عماه، إن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الناس ويقول كذا وكذا وكذا، يا عمي دعني أذهب أنا وأنت إليه. وعمه يرفض. بقي على هذه الحالة 3 سنوات، وكلما جاء رجب من الصحابة مهاجر من مكة إلى المدينة جلس معهم وتعلم شيئا من القرآن وازداد إيمانه ويقينه. وفي هذه السنوات 3 يدعو عمه إلى الله. كم كان عمره يا شباب؟ كان عمره 16 عاما. للذي ما زال يقول من الشباب: أنا ما زلت صغيرا. إن طلبت منه الالتزام قال لك: أنا ما زلت صغيرا، أريد أن أعيش حياتي. هذا الصحابي كان صغيرا، 16 عاما كان عمره عندما أسلم، وتوفي وعمره 23 عاما. يقول البعض: يا شيخ، الصحبة التي حولي هي التي لا تقربني للإيمان. بالله عليكم، ما الصحبة التي كانت مع عبد الله؟ كانت كل قريته كافرة، بل أكثر من ذلك. قال له عمه: إن بقيت على هذا فآخذ منك كل شيء، المال والثياب والطعام والشراب. وكان يصبر رجاء أن يسلم عمه. الأصل أن تكون محبا لأقاربك، أن يكونوا معك في ركب الدين. كم من شاب ملتزم أو رجل ملتزم يعلم أن أقرب الناس إليه بعيد عن هذه الطريق، لا يكلف نفسه ويدعوه مرة إلى الله. صبر عبد الله 3 سنوات وهو يدعو عمه، ولكن عندما طفح الكيل واشتد عليه عمه قال له: يا عماه، إني مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن نويت ذلك أخذت منك كل شيء، حتى أخذ منه ثيابه التي كان يلبسها. وعندما ذهب إلى أمه يودعها وكانت ما زالت كافرة ورأت حاله، أخذت بجاداً كان عندها. ما البجاد؟ هو الكساء الغليظ الذي لا يلبس، وخاصة في الصحراء وفي الحر. فأخذت بجاداً كانت تملكه وأعطته لولدها، فقسمه قسمين: قسم اتزر به وقسم وضعه على عاتقيه. ثم ذهب مشيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا عبد العزة. قال: لا، بل أنت عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولما تلبس هذا البجاد؟ قال: يا رسول الله، قصتي كذا وكذا. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون الكلام فقالوا له: أنت ذو البجادين، فسمي عبد الله ذو البجادين. وعندما كانت غزوة تبوك يقول ابن مسعود كما في الصحيح: قمت يوما من الليل فرأيت نارا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ومعه أبو بكر وعمر، فاقتربت إليهم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في حفرة من الأرض، وأبو بكر وعمر على وجه الأرض يحملون عبد الله ذي البجادين. كان عبد الله قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أبعد عنه سيوف المشركين. قال: لا يا رسول الله، ما هذا أردت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إنك ما إن غزوت في سبيل الله ولو مت على فراشك فأنت شهيد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيستشهد بغير قتال. فيقول ابن مسعود: فنظرت إلى أبي بكر وعمر وهما يحملان جثة عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أدنيا مني أخاكما. فأدنياه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذراعيه وبكفيه، فكان رضي الله تعالى عنه آخر ما لامس جلده جلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في اللحد وتوجه إلى القبلة وقال: اللهم إني راض عنه فارض عنه. فيقول ابن مسعود: فتمنيت أن أكون صاحب هذه الحفرة، أبدله الله تعالى ببجاديه يدي الشيخان أبي بكر وعمر ثم ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله عبد الله؟ لم يكن كثير علم، تقول الروايات لم يكن يحفظ إلا بعض الصور، ولكنه آثر حب الله ورسوله على الجلوس في الدنيا والمكوث فيها. أحبتي في الله، هذا هو حال سلف الأمة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سبقونا بإذن الله تعالى إلى الجنات، وفتح الله تعالى لنا باب الاتباع لهم، فقال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ثمرة غزوة تبوك التي أريد أن أقطفها أنا وأنتم هي الثبات والاستقامة على أمر الله تعالى مهما واجهتنا الفتن. كثير من الشباب يلتزم طريق المساجد ويلتزم طريق الدعوة إلى الله تعالى، وبعد فترة وجيزة بسبب بعض الظروف والفتن التي تواجهه وتصادفه تجده يركن إلى الدنيا ويبتعد عن هذه الطريق ولا يثبت. والعاقبة في الختام أحبتي في الله للذين ثبتوا واستقاموا، لأن الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات والاستقامة على دينه حتى نلقاه يوم القيامة وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا رحمته ونصرته. اللهم ولا معتقلا ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.